في المؤمنون أرى الإخوة المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، بعدها يقام للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ الشحات عزازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من قالوا لو صدق الله.